بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنصل درسنا بما سبق من دروس، ونستأنف سماع القارئ الفاضل يبدأ من حيث انتهى، فعلى بركة الله يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم أي من النقل مما يطابق الحس، قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، والدليل على موته، نعم، قوله موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك يا محمد ستموت. وقام أبو بكر رضي الله عنه لما توفي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقال تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم، هو حي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية أعلى وأكمل من حياة الشهداء المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما الحياة الجسمانية فلا ريب أنه مات صلى الله عليه وسلم وغسل وكفن وصلي عليه ودفن في ضريحه بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل أنه لم يمت إلا المبتدعة الخارج عن منهج الكتاب والسنة، مخافة أن ينتقص عليهم أصلهم الباطل مخافة أن ينتقض عليهم أصلهم الباطل في توجههم إليه وسؤاله مما لا يقدر عليه. وإلا فموته صلى الله عليه وسلم، وش معنى مخافة أن ينتقض عليهم أصلهم الباطل؟ يعني هم يحتجون بأن الصحابة رضوان الله عليهم يتوجهون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون دعاءه، وهذا معروف في حياته، يقدر في حياته أن يدعو لهم، لكن بعد وفاته ما كانوا يتوجهون إليه بهذا، ما كانوا يطلبون منه الدعاء. بل إن عمر رضي الله عنه لما أصابهم الجدب أقام العباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، واليوم نتوسل أو نستسقي بعم نبيك، أدعو يا عباس، أو كما قال رضي الله عنه. فهنا طلب من العباس الدعاء، والعباس حي يقدر أن يدعو. كذلك كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وهو يقدر على هذا، لكن بعد وفاته ما كانوا يتوجهون إليه يطلبون منه الدعاء لأنه توفي ولا يقدر على هذا، وإن كان حيا حياة برزخية، لكن هذا مما يعني انتهى بموته صلى الله عليه وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: عمل صالح، أي نعم، أو ولد صالح يدعو له، أو عين أو علم ينتفع به، وكل ذلك ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وجميع المسلمين يعني إذا عملوا عملا من الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يناله أجر ما عملوا من غير أن ينقص من أجوره، لأنه دل على الخير، وهذا من العلم الذي ينتفع به، لأن ما يعمله مسلم من عمل إلا وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعلة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا من الشيء اللي جاري للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يدعو كما كان يدعو في حياته، هذا لا يقدر عليه صلى الله عليه وسلم إلا إذا بعث يوم القيامة في مسألة الشفاعة العظمى في الحياة الكبرى، فإنه أيضا لا يدعو مباشرة، ولكن يذهب يستأذن ربه ويسجد تحت العرش ويدعو الله عز وجل ويحمده بمحامد يفتح عليه بها في ذلك الوقت، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم ارزقنا شفاعته. فهؤلاء القبورية يتوجه يقول: ما في فرق دام انه يتوجه اليه ويطلب منه الدعاء، نحن ايضا نتوجه اليه ونطلب منه الدعاء وهو لا يقدر عليه. فالشيخ يعني يقول انهم يقولون انه حي حتى لا ينتقض عليهم اصلهم الباطل في توجههم اليه وسؤاله ما لا يقدر عليه. نعم، يقولون نطلب منه الشفاعة ومقصودنا ان يدعو لنا، بعضهم يقول اطلب منه الشفاعة ومقصودنا ان يدعو لنا كما كان يعني يطلب منه في حياته الدنيا، وهذا امر انقطع بموته صلى الله عليه وسلم. فلما انقطع بموته قالوا انه حي حتى لا ينتقض عليهم اصلهم الباطل. شيخ سلمكم الله، لو حلقتمهم دائما يحتجون بقوله تعالى: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، اقول هذا في حياته، فالخطاب له والخطاب بشأن المنافقين. اي نعم، ولو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واستغفروا الله عز وجل واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني لو تابوا، وهذا معروف أنه في حياته، وما يروى من روايات يعني يحتج بها أيضا من أن هذا مستمر حتى بعد وفاته ليس بصحيح. في توجههم إليه وسؤاله ما لا يقدر عليه، وإلا فموته صلى الله عليه وسلم معلوم بالسمع والمشاهدة، مشهور يعلمه العام والخاص، لا يمتري فيه إلا مكابر. أي نعم، لو أنه ما مات لأصبح الصحابة يعني ارتكبوا جرما، كيف يدفنونه وهو حي؟ اللهم صل وسلم على رسوله. لو أحد يدفن أطرف الناس، أدنى الناس يدفنه وهو حي، لأصبحت جريمة، يقتاد منه، يقتص منه. أي نعم، فالله المستعان، لا حول ولا قوة بالله. يعني إذا يقضى على المرء أيام محنته يعني فسبحان الله، فيلتبس عليه الأمر الواضح. أي نعم، وإنهم ميتون أي سيموتون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله تعالى. هذان خصمان اختصموا في ربهم، الذين حضروا بدر كلهم عرب لكن خصومتهم في التوحيد، هذان خصمان اختصموا في رب، الخصومة في التوحيد، كلهم عرب، لسانهم واحد، تاريخهم واحد، أرضهم واحدة، هذه العوامل ما منعت يعني وقوع الحرب بينهم، لأن الكفر هو الذي فرق بينهم. الكفر أي نعم انقسموا إلى فريقين كافر ومسلم، فكما قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم، أحدهما يوحد الله والثاني يكفر به يشرك به، كما في سورة القيامة وآخر ياسين وغيرهما من الصور. فالإيمان بالبعث والنشور من القبور من جملة الإيمان، يعني مقرر البعث في سورة القيامة ومقرر في آخر سورة ياسين، في أول سورة القيامة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وفي جميعها فيها تقرير في جميع السور يعني ذكر البعث، وفي آخر ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآيات كلها فيها تقرير البعث، وغيرهما من السور كسورة قاف، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا. ففي هذا تقرير البعث كله، ذلك رجع بعيد، فيرد الله عليهم بأنه عليم. ما الذي يمنع هذا؟ الجهل، والله عليم. ما الذي يمنع هذا؟ عدم القدرة، والله على كل شيء قدير. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. في كل آية تقرير الله. متى قلت هذا؟ لا أتذكر يعني هذه العبارة التي تقولها، لكن لعل يخطر بالبال شيء من هذا، أقول لعل فيما نستقبل. نعم، أما يعني العلم يأتي من جهل، فالجهل لا يأتي منه علم، حتى المعرفة تأتي من جهل، الجهل لا يأتي منه معرفة. لعل يقول إن الطريقة المثلى أن يقاد الإنسان من معرفته إلى ما يجهله، يعني يقرر له الأمر الذي سلم به وعرفه من أجل أن يرتب عليه أمرا كان يجهله، فلعله من هذا الباب. نعم، يعني ربنا عز وجل يقرر ما استقر في الفطرة من توحيد الربوبية ليبني عليه تقرير أن ما أقروا به يلزمهم أن يسلموا بما جهلوه وجحدوا به وجحدوا به، فلعله من هذا الباب. نعم، وإلا فالجهل لا يأتي بعلم، والعدم لا يأتي بشيء، إنما الذي يأتي بالعلم هو العلم، فبداية العلم يبنى عليه علم آخر فيقاد من معلومه إلى مجهوله. أي نعم، فلعله من هذا الباب، ولا أذكر العبارات التي. نعم نعم. فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث، بل الإيمان بالبعث هو معظم الإيمان باليوم الآخر، وهو الذي كان ينكره أهل الجاهلية، أنكروا أن تعود هذه الأجساد كما كانت عظامها ولحمها وعصبها، وذلك من جهلهم بكمال علمه تعالى وقدرته على كل شيء. ولهذا يقرر تعالى بعث الأجساد وردها كما كانت في مواضع من كتابه بكمال علمه وقدرته. بكمال علمه وقدرته، في القرآن الكريم يعني يقرر إمكان البعث بذكر من أماتهم ثم أحياهم، كقصة بني إسرائيل، كقصة بني إسرائيل والذين قتلوا نفسا فادارؤوا فيها وكقصة إبراهيم في الطيور وكقصة الذي مر على قرية وهي خاوية، أين عن قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام، ونحو هذا يقرر البعث، إمكان البعث بمن سبق أن أماتهم ثم أحياهم، ويقرر إمكان البعث بالنبات، الشجرة تموت ولا يبقى إلا جرثومة أو حبة، أي نعم، فينبتها الله كما كانت، أي نعم، يعني يموت النبات ثم ينزل الله المطر فيحيى النبات كما كان، أي نعم، وبإحياء الأرض، أي نعم، بعد أن كانت ميتة. هذا آيات كثيرة يقرر الله بها إمكان البعث، ويقرر الله إمكان البعث بتقرير النشأة الأولى، بتقرير النشأة الأولى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالإعادة إعادة الخلق أهون من بدئه من بدايته، أي نعم، هذا في القياس، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعني ليس عليه شيء أهون من شيء، بل هو على كل شيء قدير، كله في حقه سواء، لكن يعني في المفهوم، في مفهوم العقلاء أن الإعادة أهون من البداية، فهو يقرر سبحانه وتعالى إمكان البعث بمثل هذا، ويقرر إمكان البعث سبحانه وتعالى بأمور كثيرة، بالنوم واليقظة، كلها دلائل تقرر إمكان البعث، إمكان البعث الخارجي. ففي القرآن هدى وشفاء في كل يعني ما يحتاج إليه الإنسان، نعم. ويقرر الله سبحانه وتعالى أيضا إمكان البعث بخلق ما هو أكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي نعم، يعني يلفت الأنظار إلى خلقه ما هو أكبر من خلق الناس، من خلق الإنسان، فمن خلق الأعظم قادر على أن يخلق الأدنى، أي نعم. فهذه طرق في تقرير إمكان البعث عقليا، أي نعم، ومشاهد ومحسوس. فنسأل الله السلامة من الرين، أي نعم، وإلا الأمر واضح، نعم، نحمد الله ونشكره، نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون ليجازى كل بعمله ويقتص لبعضهم من بعض، نعم، حتى البهائم، هذا تقتضيه الضرورة، هذا تقتضيه الضرورة، لأن الحياة الدنيا تنتهي، وما اقتص مظلوم من ظالم، فلا بد من يوم يعني يجازى فيه الناس، لا بد من يوم يتجلى فيه العدل بتمامه، أي نعم. فالذي يشاهد أن الموت يعني يأتي ولم تنتهي بعد القضايا بين الناس، فلا بد من يوم الفصل، والله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فما يكذبك بعد بالدين الذي هو يوم الجزاء والحساب، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وما أدراك ما يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، فلا بد من هذا، يعني لا بد من البعث من أجل الفصل، ولا بد من البعث من أجل الجزاء والحساب، إثابة الطائع ومجازاة العاصي، هذا أمر يعني هذا أمر نضطر إلى الإقرار به، لا سبيل إلى رده، أي نعم، من واقع الحياة، نعم. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا الدليل من القرآن، نعم. منها خلقناكم، يعني من الأرض، شيء محسوس، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والإخراج أهون من البداية. هنا منها خلقناكم، وهذا دليل، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هل أحد يجحد أن بداية خلقنا من طين؟ يعني الآن التركيب الآن البدني تجد فيه، لو حلل وجدت فيه من عناصر الأرض، جميع عناصر الأرض موجودة في بدن الإنسان، موجود مسامير وماء وتراء وإلى آخره، يعني آخر العناصر المكونة إذا حللت في الأرض تجدها في نفس الإنسان. فخلق من طين كما يعني خلق أبانا آدم، ومن ثم من سلالة من ماء مهين. فمن خلق سبحانه وتعالى هذا البشر من هذا الشيء، من لا شيء، من طين، أي نعم، ومن سلالة من ماء مهين، ألا يعيده من باب أولى؟ هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم بالدفن وغيره، ويتحللون إليها، يعودون إليها، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم البعث. نعم، وهو أهون. نعم، وهو نعم أولى. نعم، أي من الأرض مبدأكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض، وفي الأرض نعيدكم، أي إذا متم تصيرون إليها فتدفنون بها، ومن الأرض نخرجكم يوم البعث والحساب تارة أي مرة أخرى، كقوله فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله أكبر. نعم. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أراد تعالى مبدأ خلق آدم من الأرض، والناس ولده، ونباتا اسم وضع موضع المصدر أي إنباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي يعيدكم في الأرض إذا متم ويخرجكم منها بعد البعث أحياء. إخراجا يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة. نعم، ينزل الله من السماء مطرا كمني الرجال فتنبت الأجساد به، ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور الذي فيه الأرواح فتعود الأرواح إلى أجسادها. وهنا يقول من يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ثم يجابون هذا ما وعد المرسل، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الضريح يقصدون بها يعني القبر أو الموضع الذي يقبر فيه كالتابوت ونحوه، هذا الذي أفهمه. أقول لحظة معي سؤال، الله يبارك فيك. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تسأل امرأة هذا السؤال، قل ذهبت مع أبي إلى الحج وأنا طفلة ترضع ولم تفطم، وفي أثناء الحج شغلت أمي عني وكنت أبكي، وكان معنا امرأة ولديها طفلة في سني تقريبا، وعند سماعها بكائي ظنت أني ابنتها أو أشفقت علي، فكان منها أن أرضعتني حتى رويت وسكت، ولكن حسب قولها أنها لم تزد على هذه الرضعة، ولا أدري هل زادت خلالها أي الرضعة على 5 رضعات أثناء الرضاعة أم لا. أفيدوني جزاكم الله خيرا ورزقكم حسن الخاتمة ورفع درجتكم إلى آمين، وجزاك الله خيرا واستجاب دعائك، و أشرك معنا جميع المسلمين السامعين وجميع المسلمين، ونستغفر الله ونتوب إليه. الجواب أنه إذا لم تعلم الخمس الرضعات لا يحرم، لا يحرم الرضاع، خمس رضعات معلومات. هي تقول إنها ما تعلم، إنما الذي تعلمه رضعة واحدة يعني، أو قيل لها أنها أرضعتها حتى رويت وسكتت، وقالت حسب قولها، حسب قول المرضعة، أنها لم تزد على هذه الرضعة. هذا هو اليقين، أي نعم، هذا هو اليقين. ثم تقول ولا أدري هل زادت خلالها. على كل حال يعني الرضعة هي حد الرضعة الواحدة أن يرضع الطفل حتى يترك الثدي. إذا رضع ثم ترك الثدي فهذه رضعة، أي نعم. فلو رضعت خمس رضعات معلومات بهذا المقدار لكن معلومات، فهذا رضاع محرم، أي نعم. ويكون في زمن الرضاع، في زمن الإرضاع، بعض الأهل يقول بلغ السلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول إن ما يصح، لأن الملائكة أي نعم تبلغه كما ورد في الحديث في كتاب حسن المسلم. هل يجوز لنا أن نقول لهم يا أخي ينبغي أن تقولوا لهم صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وسلموا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن تسليمكم يبلغني، هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج أنك تقول سلم لي على الرسول، وهذا ما عرف عن السلف الصالح. نعم، وما من مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، أي نعم. وكما قال حفيد، كما قال يعني سليل البيت المبارك ابن زين العابدين، لما رأى رجلا يدخل رأسه في فرجة في القبر يدعو، قال له يعني إذا دخلت المسجد فسلم عليه، ثم قال له لعله الآخر يعني من سلالة الحسن، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء في موضوع السلام عليه. فعلى كل حال يمكن أن تقول لهم صلوا وسلموا حيث كنتم فإن ذلك يبلغهم، ما تحتاجون إلى تخالف السلف الصالح في منهجهم. ما حكم تصديق النظريات الحديثة في خلق الإنسان؟ كان يقول بعضهم إن الإنسان كان سمكة إلى كلام هراء، هذا كلام هراء يعني. والذي يقول إن أصل الإنسان من قرد، الله سبحانه وتعالى يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، فبداية خلق الإنسان من طين كما قال الله عز وجل، وما خالف ذلك فهو يعني من زبالات الأذهان ومن الهراء. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يغفر لنا ولكم ما خفي وما ظهر، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.